إذن الصورة كما نرى الموضع الاستعارة هو كلمة المشيب، والكلمة هي التي نجري فيها الاستعارة. عندئذ نقول شبه المشيب، شبه المشيبة بالإنسان الذي يضحك بجامع ظهور البياض في كل. هناك صفة مشتركة بين ظهور الشيب الأبيض في الرأس بشعره أو بالشعر الأسود، مثل الإنسان الذي يبتسم تظهر الابتسامة البيضاء في وسط الوجه بشكل عام، بجامع ظهور البياض في كل. والقرينة لفظية هي إسناد الضحك إلى المشيب، إسناد الضحك إلى المشيب. فالقرينة اللفظية هي كلمة ضحكة. ثم ادعى أن المشبه المشيب من جنس المشبه به الإنسان، وحذف المشبه به وجاء بلازمة من لوازمه وهي كلمة ضحكة، مظبوط؟ وأثبت هذه اللازمة للمشيب بناء على الادعاء، مظبوط؟ فالاستعارة استعارة مكنية، وقيمتها الجمالية هي تظهر مدى الأسى الذي يصيب الإنسان عند شعوره بالكبر دون إحساس الظاهرة التي تصيبه أو هذا الشيب بما يصيب صاحبها من الأسى. يعني عندما يضحك الشيب يدلل على أن الشيب يصيب الرأس ولا يشعر بالحسرة والأسى التي تصيب صاحبه. نعم، إذن هي تبين، يعني فيها شيء موقف درامي، وهو أن الشيب يكون في حالة من الارتياح وحالة من الضحك والسعادة في الوقت الذي يكون صاحبه في حالة من الأسى والحزن، وهذا يولد جانبا أو مفارقة دلالية بين الموقفين. والدليل على ذلك أنه عندما قال ضحك المشيب برأسه فبكى، الشيب يضحك والإنسان صاحب الشيب يبكي. إذن هناك مقابلة بين موقفين، من خلال هذه المقابلة يتولد أو تتولد الحسرة والأسى بينهما. هذه استعارة مكنية، هل يمكن أن نجريها على أنها استعارة تصريحية؟ أولا، هل هي تحقيقية ولا تخيلية؟ يا باي عليك، ولا واحدة صح. ما هي التحقيقية وما هي التخيلية؟ التحقيقية إذا كان المشبه شيئا متحققا حسا أو عقلا. طيب المشبه أين هو؟ المشيب، هل هو متحقق ولا غير متحقق؟ إذن هي استعارة مكنية تحقيقية. كلكم قلتوا تخيلية. عندما هل يمكن أن تجرى على أنها تصريحية؟ نعم. ما هي؟ من تجريها على أنها استعارة تصريحية؟ كلمة ضحكة هي الاستعارة، وعندئذ نقول شبه ظهور المشيب بالرأس بالضحك، شبه ظهور المشيب بالرأس بالضحك بجامع البياض في كل، أو بجامع الوضوح في كل. الضحك وظهور المشيب، شبه ظهور المشيب بالرأس بالضحك بجامع ظهور البياض أو بجامع البياض في كل. واضح؟ ثم ماذا حدث؟ ادعى والقرينة لفظية هي كلمة المشيب. ثم ادعى أن ظهور المشيب من جنس الضحك، ظهور المشيب في لونه الأبيض من جنس الضحك، وحذف المشبه الظهور وصرح بالمشبه به وهو كلمة ضحكة، فالاستعارة تصريحية. فالاستعارة تصريحية، نعم. فليكن إذا أجريت الاستعارة مكنية لا يجوز أن أجريها في نفس الوقت مرة ثانية، ولكن يجوز أن أجري الاستعارة على أنها تصريحية أو على أنها مكنية، لكن ليس من المحبذ أن أجريها مرتين، لأن الفكرة واحدة سواء كانت مكنية أو تصريحية، الفكرة واحدة والصورة واحدة وما تحمله الصورة من معان ودلالات هي هي، ولذلك لا داعي لإجرائها مرتين، واضح؟ ومن هنا نقول أننا في كما هو في الكتاب أننا بإمكاننا أن نستغني عن الاستعارة المكنية تماما ونجري الاستعارة في جميع الأحوال على أنها استعارة تصريحية، قد تجرى في قرينة المكنية وقد تجرى في اللفظ نفسه. إذن هنا وضحت الاستعارة في هذا الجانب. كلمة فبكى، هل هي استعارة أم ليست استعارة؟ اللي بتعرف ترفع إيدها، اللي بترفع إيدها. كلمة فبكى، يلا رانيا، مش رانيا، دانيا، أقول يا دانيا، يعني ليست استعارة. اللي بتعرف ترفع ايدها، ايش يا دانيا، مصرة؟ ها، اللي في الاخر في استعارة؟ طب كيف نميز بين الاستعارة وبين غير الاستعارة؟ إذا كانت الكلمة محمولة على معناها الحقيقي أو على غير معناها الحقيقي، واضح؟ الكلمة هنا هل هي محمولة على معناها الحقيقي أم على غير معناها الحقيقي؟ إذن ليست هناك استعارة. لكن كلمة ضحك المشيب، الضحك ليس المقصود به الضحك الحقيقي، إذن هنا توجد استعارة. فبكى ليست استعارة عشان ما تخربطنش. نأتي اليوم إلى الاستعارة التهكمية والاستعارة ثم الاستعارة التمثيلية. والاستعارة التهكمية هي من الاستعارة أو من نوع الاستعارة التصريحية. لماذا نقول؟ لأن المشبه يكون محذوفا والمشبه به يكون مصرحا به. ما هي الاستعارة التهكمية؟ التهكمية يعني فيها شيء من السخرية وفيها شيء من التهكم والاستهزاء أو الاستخفاف بالشيء. ما هي الاستعارة التهكمية؟ الاستعارة التهكمية، لأن نوضحها أكثر، استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين. للآخر من خلال انتزاع شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب. نشوف إيش معنى هالكلام. نحن نعرف أننا في الاستعارة لابد أن يكون هناك طرفان، المستعار له والمستعار منه، ويحذف أحد الطرفين، وهذان الطرفان لابد أن يكون بينهما علاقة مشابهة. إن لم توجد علاقة مشابهة فلا توجد استعارة. في الاستعارة التهكمية الأمر يختلف، هناك علاقة مشابهة بين الطرفين لكنها مشابهة ضدية وليست مشابهة وفاقية. المشابهة بين الطرفين هي مشابهة ضدية وليست مشابهة وفاقية. لما أقول الرجل أسد في بينهم توافق في الشجاعة، في بينهم علاقة مشابهة، مشابهة مماثلة. هذه المماثلة هي في الاستعارة العادية هي مماثلة إيجابية أو مماثلة مشابهة، لكنها في الاستعارة التهكمية هي مماثلة تضادية، يعني طرفين متضادين. كيف؟ عندما نرى إنسانا يعادي إنسانا آخر، فهذا الرجل عدو الرجل الآخر، هل بينهما علاقة مشابهة؟ لا، بينهما علاقة مشابهة في العداوة، أي بمعنى أن هذا الطرف يشبه هذا الطرف في عداوته له وليس في شيء مشابه. عندما يعني لما أقول فلان عدو فلان، المشابهة ليست مشابهة وفاقية بمعنى اتفاق، وإنما على سبيل التناقض بينهما تشابه. واضح؟ إذن استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر، يعني بستعير كلمة العقاب للثواب. مظبوط؟ هنا عندما نختار الكلمة في ضد معنى هذا يتنافى مع ما تعودنا عليه في الاستعارة، دائما نختار الكلمة فيما يماثل معناها، أما أن نستعمل الكلمة في ضد معنى هذا أمر غير مألوف. متى نستخدم الكلمة في ضد معناها؟ إذا أردنا أن نولد معنى للسخرية والاستهزاء، زي عندما أقول أرى رجلا جبانا أقول له رأيتك شجاعا في المعركة وهو هارب. مظبوط؟ أنت بطل وهو هارب. هنا لا أقصد، يعني أنا أطلقت عليه اسم البطل على وهو جبان، فاستعرت كلمة البطل لعكس معناها. لماذا؟ لكي نولد معنى السخرية، أي كان شيء من الاستهزاء والاستخفاف به. واحد بخيل بقول له ما شاء الله، لما يعطيك شيء بقول والله أنك كريم. مظبوط؟ إذن هنا كلمة كريم لا تتناسب مع بخله، ولكن عندما أطلق الكلمة على ضد معناها لكي أولد منها معنى السخرية. استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر، بستعير كلمة لعكس معناها من خلال انتزاعي شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب. يعني أنا بتعامل مع المعاني المتضادة كما أتعامل بالمعاني المتشابهة، بقصد السخرية والاستهزاء. إذن لماذا نلحق شبه التضاد بشبه التناسب؟ لكي نولد معنى السخرية، لكي نولد معنى السخرية. عندما يقول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مجرد أن نقرأ فبشرهم بعذاب نرى أن هذه الكلمة لم تستخدم في معنى الحقيقي، والقرينة ما هي؟ قرينة لفظية، وهي كلمة عذاب أليم. لماذا؟ لأن البشرى تأتي عادة في الشيء السعيد، في الشيء السار، ولا تأتي في الشيء الذي يسوء الإنسان. هنا كلمة البشارة جاءت مع معنى يسوء الإنسان، مع معنى لا يسر الإنسان، إذن هي استخدمت في غير معناها الحقيقي، إذن هي موضع استعارة أو مجازا نقول هي مجاز، أي لم تستخدم في معناها الحقيقي. ما هو المعنى المقصود في مثل هذا المقام؟ فأنذرهم بعذاب أليم. إذن فأنذرهم بعذاب أليم، هكذا المعنى يستقيم صح؟ طيب لماذا استخدم كلمة فبشرهم بدل فأنذرهم؟ هو لكي يولد معنى السخرية والاستخفاف بمثل هؤلاء الناس، شيء من الاستهزاء، والاستهزاء في شيء من التأنيب وفي شيء من العقوبة للإنسان. يعني الإنسان لما يسخر من إنسان ثاني هو نوع من أنت يعني توجهي نوعا من العقوبة إليه، واضح؟ إذن فبشرهم بعذاب أليم، هو في هذه الكلمة استعارة. كيف نجري هذه الاستعارة؟ قول أشوف، بدنا السماعة بس. شبه الإنذار بتبشير بجمع إدخال السرور على النفس واستعار اسم البشارة للإنذار بعد تناسي التشبيه والإدعاء بجمع أنه كلهما يوصل بالنهاية إلى نهاية أعماله على سبيل السخرية والاستهزاء، وهي استعارة تصريحية تهكمية قيمتها بيان شدة العذاب لهؤلاء الكافرين. كلام كويس ممتاز. إذا قلنا كلمة فبشرهم، الكلمة لم تستخدم في معناها الحقيقي وإنما استخدمت في غير معناها. ما هو المعنى الذي استخدمت فيه؟ المعنى الذي استخدمت فيه هي كلمة فأنذرهم. كلمة فأنذرهم فبشرهم ليست في بينهما علاقة مشابهة وفاقية كما نعرف، وإنما علاقة تضاد. هنا عندما نتعامل مع الأشياء المتضادة كأنها أشياء متناسبة تتولد السخرية. فاهمين؟ يعني عندما نجمع بين أشياء متضادة ونتعامل معها كأنها متناسبة تتولد السخرية. السخرية تتولد من الأشياء المتناقضة المتضادة، زي ما بقول يقول درويش: قطعوا يدي وطالبوني أن أدافع عن حلب، فيها سخرية. قطعوا يدي وطالبوني أن أدافع عن حلب، كيف؟ إذن هو يسخر من هؤلاء العرب الذين يقيدون الفلسطيني ويحرمونه من الدفاع عن الأمة العربية وعن وطنه، وفي نفس الوقت يتبجحون في إذاعاتهم وفي تصريحاتهم بأنهم يحمون فلسطين ويحاولون أن يستردوا فلسطين. إذن قطعوا يدي وطالبوني أن أدافع عن حلب، هذا الموقف يولد شيء من السخرية، أي كأنه يسخر من هؤلاء العرب الذين يدعون حرصهم وحمايتهم وحب يعني وحرصهم على استعادة فلسطين. أيضا هنا عندما يشبه، عندما يقول فبشرهم بعذاب أليم، المقصود فأنذرهم. كيف نجري الاستعارة؟ شبه الإنذار أو إنذار الكافرين بتبشيرهم أو ببشارتهم بالمصدر. ولاحظنا عندما نجري الاستعارة لا نجريها في الأفعال، هذه فعل وهذه فعل، نجريها في المصدر أولا. شبه إنذار الكافرين ببشارتهم. ما الجامع بين الإنذار والبشارة؟ إظهار أو إدخال السرور في كل على سبيل السخرية، لأن الإنذار لا يدخل السرور إلى النفس، ولكن على سبيل السخرية هو إدخال السرور إلى النفس في كل، واضح؟ ثم والقرينة لفظية هي كلمة بعذاب أليم. ثم ادعى أن الإنذار من جنس البشارة، ثم ادعى أن الإنذار من جنس البشارة. عندئذ لابد أن نحذف أحد الطرفين. عندما يجعل الإنذار من جنس المشابهة، إذا نكتفي بجنس واحد، بفرد واحد. عندما جعل الإنذار من جنس المشابهة، حذف المشبه وهو الإنذار، وصرح بالمشبه به وهي البشارة. ثم اشتق من كلمة البشارة الفعل بشرهم، فعل الأمر بشرهم بمعنى أنذرهم. جعل الإنذار من جنس البشارة، ثم حذف المشبه الإنذار وصرح بالمشبه به وهو البشارة. ثم اشتق من البشارة الفعل بشر بمعنى أنذر، فالاستعارة تصريحية. فالاستعارة إيش؟ تصريحية، لأن البشارة هي المشبه به والإنذار هو المشبه، إذن هي استعارة تصريحية. استعارة تصريحية، هل هي تصريحية عادية؟ لا، هي استعارة تصريحية تهكمية. لماذا؟ لأننا نحاول أن نشبه الضد بضده لكي نولد معنى السخرية. وقيمة هي من السخرية، هي السخرية والاستخفاف بهؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني يسخر من فعلهم ويسخر من استخفافهم بعذاب الله، أي كأنهم لا يدركون أن هناك عذاب شديد. فجاءت الآية لتبين لهم أنكم على ضلال في موقفكم. الاستعارة التهكمية لها قيمة جمالية، وهي مخالفة التوقع، إحداث مخالفة التوقع. عندما وهذا يحدث في الاستعارة التهكمية كيف؟ عندما نقرأ كلمة فبشرهم نتوقع أن يأتي الكلام أن يعقبها كلام يحمل السرور إلى النفس، فعندما نصل إلى نهاية الكلام نجد أن نتفاجأ بما يخالف توقعنا وهو العكس. هذه المفاجأة تحدث شيئا من السرور الداخلي في النفس، وهذه قيمة تحملها الاستعارة التهكمية ولا تحملها غيرها. الشيء الثاني أن الاستعارة التهكمية فيها مجال للتأويل بحسب الذوق وبحسب فهم المعنى، فالمتلقون كثر، وكل متلق ربما يفسر هذه الآية بطريقته الخاصة، يؤولها على أنها سخرية أو تهكم أو استهزاء أو ما شابه ذلك. هذا التفاوت في تقدير المعنى جائز، التفاوت جائز. كلما كثرت التأويلات كلما كانت الصورة أغنى وأكثر ثراء وأكثر بلاغة في نفس السامع. واضح؟ هذه هي الاستعارة التهكمية. فهمت ولا لا؟ طيب، النوع الآخر من الاستعارة التصريحية هو الاستعارة التمثيلية. من تذكرني بتعريف الاستعارة؟ اللي بتذكرني بتعريف الاستعارة، ما هو تعريف الاستعارة؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. طب كم لمالك اختصرت الكلام؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وعندما نقول استعمال اللفظ أي أننا نتحدث عن الكلمة المفردة. أحيانا لا نتحدث في الاستعارة عن كلمة بعينها، وإنما نتحدث عن تركيب بعينه. وذلك يقول في الاستعارة التمثيلية استعمال التركيب في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. إذن الفرق بين الاستعارة التمثيلية والاستعارة العادية هو أن الاستعارة العادية تكون الاستعارة في اللفظ المفرد، سواء جمع ولا مثنى ولا مفرد، يسمى لفظ. أما في الاستعارة التمثيلية فإننا نستعمل تركيبا بدلا من تركيب آخر، أو نشبه تركيبا بتركيب آخر، عندئذ نقول هذه استعارة تمثيلية، نقول استعارة تمثيلية. طبعا في الكتاب التعريف غير ذلك، هو استعارة وصف إحدى الصورتين لوصف الصورة الأخرى، استعارة وصف إحدى الهيئتين أو الصورتين التركيبيتين للأخرى لوجود علاقة مشابهة بين الصورة الأولى والصورة الثانية مع قرينة حالية أو عقلية تمنع إرادة المعنى الحقيقي. في الاستعارة التمثيلية لا توجد قرينة لفظية، وإنما توجد قرينة حالية أو عقلية هي التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وقيمتها أنها تحمل الكثير من المعاني. عندما نأتي بالاستعارة التمثيلية نحن نستدعي فكرتين كاملتين في نفس اللحظة، الفكرة السابقة المستعارة المستعار له، والفكرة الحالية المستعار منه. عندما نجمع بين فكرتين كاملتين فإننا نكثر المعاني، وفي نفس الوقت تحمل معنى تجسيد المعنى وتقريبه إلى الذهن. نرى مثال. عندما يقول الشاعر: وعند جهينة الخبر اليقين، أو عندما يقول نقول: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. خلينا نرى المثالين: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ما هو المعنى الذي تحمله هذه الجملة؟ لا، المعنى المباشر أنه يقدم رجله إلى الأمام ويؤخر رجلا أخرى إلى الخلف. أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. المعنى الظاهر، المعنى المباشر، أنك تقدم رجلك إحدى رجليك إلى الأمام ثم تعود بها إلى الخلف، هذا المعنى الظاهر. لكن هذا الكلام يجوز، أن أرى رجلا يمشي في الشارع يقدم ويؤخر، أقول له: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. لكن إذا طالبة سألتها سؤالا تحاول أن تنطق بالإجابة ولا تنطق، فأقول لها: ما لك تقدمين رجلا وتؤخرين أخرى؟ إذن أصبحت، هل المقصود تقديم الرجل وتأخيرها؟ لا. إذن أصبح في مثل هذه الحالة القرينة الحالية التي ألقيت فيها هذه الجملة تدلل على أنك لا تقصد بها المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه ليس هناك حركة، لا في تقديم ولا في تأخير، أنت تقول إنك تقدمين رجلا وتؤخرين أخرى وهي جالسة. إذن بالقرينة الحالية أنت لا تقصد المعنى الحقيقي، فما هو المعنى الذي تقصده؟ أنها مترددة في رأيها، لأن من صفات التردد، من صفات تقديم الرجل وتأخيرها، هو تردد الإنسان. إذن شبه تردد المخاطب في رأيه، شبه المخاطب في تردد المخاطب في رأيه بمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، بمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى. بجامع التردد وعدم الثبات على الموقف. بجامع التردد وعدم الثبات على الموقف. واضح؟ والقرينة حالية. ثم ادعى أن المشبه من جنس المشبه به، وهو التردد في الرأي من جنس التردد في المشي، صح؟ ثم ادعى أن المشبه من جنس المشبه به، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية. وكون أن الاستعارة لا تجرى في كلمة بعينها وإنما تركيبا كاملا فهي استعارة تمثيلية. عندما نقول إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، لا نستطيع أن نجريها في كلمة تقدم أو رجلا أو تؤخر أو أخرى، وإنما التركيب كله هو استخدم في غير معنى فهو استعارة تمثيلية. كل الأمثال التي نستخدمها في حياتنا العادية هي استعارات تمثيلية. أي مثل يضرب فهو استعارة تمثيلية. لماذا؟ لأن المثل أصلا له قصة عندما قيل، فالقصة هي الأصل. عندما تأتي قصة مشابهة لهذه القصة نضرب المثل. إذا أنا في عندي المورد، مورد المثل، وفي عندي إيش؟ مضرب المثل. مورد المثل هي القصة الأم التي جاء فيها المثل، فهي المشبه به، هي المستعار منه. والمضرب هي القصة الجديدة التي تشبه تلك القصة، فنستعير ما قيل في المورد في القصة الأم لأن تقال في القصة أو في الحدث الجديد، فتكون فتكون الأمثال كلها هي عبارة عن استعارات تمثيلية. مثل هذا المثل، وعند جهينة الخبر اليقين، روح يا بنت، وعند جهينة الخبر اليقين، كلمة جهينة يقصد بها قبيلة جهينة وليس اسم شخص أو امرأة. جهينة هي القبيلة. الخبر اليقين، عند جهينة الخبر اليقين المعنى المباشر ما هو؟ عند قبيلة جهينة الخبر الفصل. طيب عندما تأتيني، عندما نكون على خلاف في رأي معين ويأتي إنسان ويأتي بالرأي الفصل، فنقول وعند جهينة الخبر اليقين، هل هو من بني جهينة؟ لا. إذن شبهنا حالة هذا الرجل بحالة الأصل. المضرب، مضرب المثل، شبهناه بالأصل الذي ورد فيه المثل، ثم حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية تمثيلية. من الأمثلة في الشعر، فيش وقت عشان أشرح لكم المثل، لكن لا يا بنت، أعطيكم شاهد واحد، أعطيكم شاهد واحد. يقول الشاعر: من ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. من ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. شو معنى البيت؟ الإنسان الذي يملك بلدا معينا بدون تضحيات من السهل عليه أن يتنازل عنها، هذا المعنى المباشر، صح؟ لكن هل هذا المعنى مقصود؟ لا. قد يلقى مثل هذا البيت في غير البلاد وفي غير الحروب. يعني إذا وجدت ورثة ورثوا من أهلهم أملاكا كثيرة، ثم وجدتهم يوزعونها ويبذرونها ويفرطون بها بدون وازع، فأنا أقول لهم من ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. إذن أصبح عندي استعارة تمثيلية، شبهت حالة الورثة الذين يفرطون بأملاكهم وبثرواتهم بحال من يملك بلادا بدون حرب ويفرط فيها. واضح؟ الجامع بينهما التفريط، التفريط في الشيء. واضح؟ ثم ادعينا أن المشبه من جنس المشبه به، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية تمثيلية. واضح؟ طبعا قيمتها أنها تحمل كثيرا من المعاني وتحذر وتستخف من كل إنسان يفرط في حقه، سواء كان بلادا أو كان ثروات أو ما شابه ذلك. واضح؟ هكذا بنكون انتهينا من الاستعارة التهكمية والاستعارة التمثيلية.